المتأثر للإسلام هدفه وغايته مصلحة ذلك الكافر لئلا يموت فيدخل النار، بخلاف ما عليه أهل الكفر الذين يعادون الإسلام، فإنهم يريدونك أن تخرج مما أنت فيه من الخير وتذهب معهم إلى النار. ولهذا يقول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله. أما المسلم الذي يدعو غيره إلى الإسلام فإنه يريد زيادة انتشار هذا النور واتساع رقعته في أرجاء الأرض بين عدد من البشر ليعم خيره الناس ويستفيدوا مما فيه من الخيرات. فدعوة المسلمين للكافرين هي رحمة بالكافرين، بخلاف محاربة الكافرين للمسلمين وعنادهم فإنها إيذاء وتضييق وتحجير لأمور ليس لهم شأن فيها، وإنما باعثهم على ذلك هو الحقد والحسد والعداوة والبغضاء. ولهذا قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فهم لا يريدون الخير أن يستمر وأن يبقى، وإنما يريدون أن يؤذوا عباد الله المؤمنين ليتحولوا عن إيمانهم أو لا ينعموا بما هم فيه من الخير. أما أهل الإيمان فإنهم يدعون إلى الخير والدين الحق الذي به تصلح الأمة ويسعد أفرادها وتزول عنها الفتن والمصائب. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول نلاحظ من كثير من الزائرين المسجد الحرام أنهم يستعملون الهاتف الجوال أثناء الطواف وأثناء جلوسهم في المسجد الحرام، فهل هذا السائر؟ الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد فإنما دخله لغرض، وهو أن يتعبد لله تعالى فيه، وحينئذ فاللائق به أن يغلق هذا الجهاز قبل أن يدخل، أو يتركه خارج المسجد في سيارته أو في منزله، والمكالمات تنتظر إلى ما بعد أن تنتهي مما أنت فيه في شغل، فأنت في عبادة لا يصلح أن تشغل عنها. وأما ما يحصل لبعض الناس من اتصالات أثناء الصلاة فينشغل الإنسان بإغلاق الهاتف فإن هذا عبث، وإذا كثر أبطل الصلاة. وإذا ترك الإنسان الهاتف وهو يصلي فإنه يؤذيه ويؤذي من حوله ويشوش على المصلين، وهذه أذية ممنوعة، لا يصلح أن يكون الإنسان المسلم مصدرا لها. أما ما يعمد إليه بعض الناس مني باستعمال نغمة موسيقية في هاتفه الجوال فإن هذا مصيبة وطامة. لأن الموسيقى محرمة في كل مكان، فكيف يبيح الإنسان لنفسه أن يكون مصدر عزف للموسيقى داخل الحرم، بل وهو يطوف، بل وهو يصلي؟ وهذا يخشى على الأمة من العقاب بسببه. لماذا؟ لأنه لو قيل لنا قبل 10 سنوات، مو قبل 20، لو قيل لنا قبل 10 سنوات أنكم ستسمعون الموسيقى تعزف داخل الحرم لقلنا مستحيل، لكن سمعناه ونحن نصلي ونحن نطوف داخل الحرم، وهذا أمر خطير جدا لا بد أن ينتبه له الناس. ووجود مثل الهاتف الجوال نعمة من الله، لكن هذه النعمة يجب أن تستغل وتستعمل فيما أباح الله مما أنت إليه محتاج. أما أن تجعلها لعبة لك أو تجعلها مكان للطرب، تضرب وأنت تصلي، تضرب وأنت في بيت الله ونحو ذلك، هذا من فساد العقل وفساد الذوق وقلة الحياء وضعف الإيمان. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا ويتواصوا بإزالة هذا المنكر، سواء كان مع الشباب أو مع النساء أو مع غيرهم. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: هل من السنة عند انتهاء الشوط السابع من الطواف التكبير عند الحجر الأسود، أو ينصرف الإنسان لأداء الركعتين؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن الإنسان يكبر في بداية الشوط لا في نهايته، فيكبر في بداية الشوط الأول ثم في بداية كل شوط، وإذا انتهى من الشوط السابع ينصرف. هذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال كلما حاز الحجر الأسود كبر، سواء كان ابتداء أو انتهاء، لكن الذي يترجح لي والله أعلم أنه يكون في البداية فقط. يقول: حضرت لأداء العمرة أنا وزوجتي، ولكن عند الميقات نزل عليها الماء، فماذا تعمل؟ إذا كانت أحرمت فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي للبيت تطوف وتسعى وتقصر، وإذا كانت لم تحرم فلا شيء عليها. لكن لو أرادت أن تأتي بعمرة ترجع إلى ذلك الميقات الذي مررتم به، ما دام أنها قد جاءت لأجل العمرة. الصورة الثانية أنها أحرمت واشترطت، قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا أنه هو أراد أن يرجع ويغادر مكة وهي قد أحرمت معه واشترطت، فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها. هذا يقول امرأة رضعت مع شخص وهذا الشخص له اخوة من الام اصغر منه، فما حكمهم بالنسبة لبنات هذه المرأة؟ الطفل المرتضع يدخل ضمن دائرة المرضعة ويكون ولدا لها وولدا لزوجها صاحب الحليب، وأولادها وأولاد زوجها صاحب الحليب كلهم إخوة لهذا الرضيع. واضح ولا لا؟ دون بقية أهل الرضيع، فلا علاقة لهم بالرضاع. مثلا عندنا طفل ارتضع من امرأة، وهذه المرأة لها أولاد بعضهم كبار، وأتى بعد ذلك أولاد أصغر ممن رضعت هذه الرضيع معه، فكل أولادها السابقين واللاحقين يعتبرون إخوة لهذه المرتضعة، وأولاد زوجها صاحب الحليب كلهم إخوة لهذه الطفلة التي رضعت من زوجتي هذا الرجل. وإخوة الطفل الرضيع لا علاقة لهم بهذا الرضاع، لا من قريب ولا من بعيد. يقول ما هو وقت ركعتي الشروق؟ سنة الضحى من أفضل العبادات، ووقتها بعد انتهاء وقت النهي، أي بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى ما قبيل الزوال بلحظات، يعني قبل دخول وقت الظهر بشيء يسير كعشر دقائق مثلا. هذا الوقت كله وقت لسنة الضحى، سواء سميتها سنة الشروق أو سنة الضحى فالأمر واحد، لكن الاصطلاح الشرعي أنها ركعتي الضحى أو سنة الضحى. وقد ورد في فضلها أنها تكون سببا في تطهير وتكفير كل مفاصل الإنسان، والإنسان في جسمه 360 مفصل، كل واحد منها يتحرك دائما، لو صلب منها واحد تعب الإنسان تعبا عظيما. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل يحتاج إلى أن تتصدق عنه في كل يوم صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وتعين الرجل على دابته وتحمل متاعه صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. أما ما ورد في جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر في مصلاه، فإنه ورد في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالإنسان إذا صلى الفجر وجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع وينتهي وقت النهي بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم قام وصلى ركعتين كان له هذا الأجر. يقول أنا من أهل مكة وحججت وكان الحج إفرادا وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى، فهل الحج صحيح؟ بس إلى العام ما كمل، باقي ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به وهو السعي، فيلزمك الآن أن تسعى. وإن كنت قد جامعت زوجتك فإن عليك فدية ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، لأنك قد حللت التحلل الأول قطعا، لا بد أنك رميت وحلقت وذكرت أنك طفت طواف الإفاضة، فبقي عليك ركن وهو السعي، لا يتم الحج إلا به، فأنت لا تزال لم تتحلل التحلل كاملا، فيلزمك أن تطوف أن تسعى بين الصفا والمروة حينئذ، وتكفر تخرج فدية إن كنت متزوجا جامعت زوجتك. يقول إذا طفت وقامت الصلاة وأنا في المطاف فصليت فهل أكمل الشوط أم أعيد من أول؟ لا، نقول كمل من مكانك، المكان الذي توقفت فيه، إذا سلمت تكمل ما بقي من الشوط. في أحد عنده سؤال؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.